الصحابي له له حكم الرفع الا اذا كان الصحابي ليس من ياخذ عن بني اسرائيل عن اهل الكتاب. اما اذا كان من ياخذ عن بني الكتاب كابن عباس وابن مسعود وغيرهم يكون هذا قد يكون سمع عن بعض اهل الكتاب او كان الكلام فيما يتعلق تفسير كلمه اللغويه او خبرا تاريخي او ما اشبه ذلك هذا له محل له حكم الاجتهاد والعلم. إنما يكون بالرفع ما كان لا مجال للرأي فيه وليس ممن يعبد عن أهل الكتاب. ما ورد في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه حينما قتل أباه في يوم أحد أنه أخذ يكشف عن وجهه ويقبل ويبقي فأخذ الصحابة ينهونه عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي. هم بالإقرار من باب التأخير. لكن ذكر الحافظ رحمه الله لبدء الشرح ذكر أن فعل الصحابة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نهي للصحابة عن نهي النفس هذا إقرار منه على فعل الصحابة لنهي عن جابر. لا يكون أقرب على هذا من الجواز. نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. يعني هذا يحمل على أنه رضي الله عنه أضعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا مجال للرأي فيه فلا وجه. والآخرون يقول في مثل هذا الاعتبار بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا وهم من بعض الرواة وإنما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركوعين وسجدتين وقراءتين هذا هو المحفوظ الصحيحين. وآخرون قالوا إن لعلها تنوع الحاجة لعلها تنوع صلى الله عليه وسلم. الله يكفيك عن أن المرفوع من الأرض مرفوع بالعرض الرحيم لأنه أنه صحيح أي هذا إنه أكثر الرقوع يشرف عنه لكن إذا صرح صرح يعني ركع ثلاثة أو سجد هذا أن السماع هنا ما تعدى لك الرقوع وقراءة ما تعدى لك من الرقوعين هذا مهم محتم. الله يكفيك. من قال أنها تلوعت فتت صلاة الكسوف للحاجة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة واحدة. من قال إيش؟ من قال بتنوع الفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وأنه مرة صلىها بركوعين ومرة بثلاث مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا مرة واحدة. من قال هذا قال لعلها وقعت مرة ولهذا الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين وقراءتين لأن يعني المحفوظ أنه ما فعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم وسورة الشيخ روحي يوم مات إبراهيم ولهذا حكم البخاري وجماعة على ما زاد على الركوعين وقراءتين غلط وهم بعض الرواة هذا هو الأرجح لأن الكسوف لم يتعدد في النهار في إما من النصوص إنما جاء في قصة إبراهيم حينما مات كسوف الشمس فلا يقال بالتعدد إلا بدليل وإن كان الأغلب أنه قد يتعدد يعني مدة عشر سنين في المدينة لكن روى الكسوف كلها قالوا يوم مات إبراهيم فالأظهر قول البخاري رحمه الله وجماعة أن الأولى أن تكون الصلاة بقراءتين وركوعين وسجدتين. نعم. المرفوع من القول حكم قال وما لا مجال للاجتهاد به يقتضي موفقا في القاع يعني مرشدا له معلما له الموقف معلم. الله إليكم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استمر هذا واضح

والصديق أفضلهم بسبقه العظيم ونفيه في الإسلام وجهاده العظيم في ماله وبدنه في مكة وفي المدينة وفي المغازي، ثم عمر أيضا لصدقه وإيمانه العظيم وقوته في دين الله ونصره للحق، ثم عثمان بن الغيب لعصباته الحميدة وأعماله المجيدة ونصره للإسلام وبذله المال العظيم في دخول الإسلام في تبوك وغيره ثم علي من عم النبي صلى الله عليه وسلم بفضله العظيم وصبره مع نبي الله وجهاده وما القوة فيه في الدين، ثم بقية العشرة ثم الذين شهدوا بدر أصحاب بدر ثم أصحاب الشجرة الذي بايعوا النبي تحت الشجرة وغيرهم مطلقة في علمهم وفضلهم وجهادهم وتقدمهم في الدين، فأقلهم من ولد على الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة تحبلها الصحبة الصفحة عنه لها لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع لغيره كعبد الله بن أبي طلحة الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عليه وحنكه غير هذا غير ذلك، وفي الصغار الآخرين بن الزبير وابن عباس والسعي بن يزيد وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أن ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا او تابعا له صحبه، لكن ليسوا على حد سواء، فهم طبقات في الفضل والعلم كما تقدمنا. ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه هذا ما يسمى صحابه، يسمى تابعي مثل السنابعي كعب الاحبار، قالوا قال لهم تابعيون وان كانوا يدركوا النبي لكن ما لقوا لم يلقوا. المدينه بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. مرسل الصحابة حجة لأنه تلقاه عن الصحابة، فالذي رأى النبي وآمن به ولكن لم يسمع منه حديثه سمى مرسل صحابي وحجة. نعم. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير أن الصحابي بأمور كثيرة، بالتواتر عن التابعين الصحابي، بالشهرة والاستفاضة إخبار التابعين عنه، يشايع وسعيد وسعيد سمعت فلان أنه سمع النبي أنه رأى النبي، وقل آخر التابعين أو ما يخبأ الناس يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف ليس مسلمين معروف بالخير والثقة، فيقول سمعت النبي شهدت النبي فعل كذا رأيته فعل كذا، هم من عرف بالعدالة والثقة. كل هذا وما يكون الصحبة. نعم. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عبد نظير دعوى من قال أنا عبد ويحتاج إلى تأمل. هذا لا ما يشبه لأن وإن شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي ما يكون مثل قول الرجل أنا عبد وأنا الشمس، هو يخبر عنا جرى ولو يكذب وعدوانه ثقته وإمامه وعدالته الصحابة حضور رضي الله عنه. فإذا قال ذلك ثبت له فضل الصحبة، لأن لو كان كاذبا لكذبه الصحابة الذين عرفوه. أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينتهي الرواية إلى التابعين، هذا يقال بعثر ينتهي الرواية إلى عكرمة إلى سعيد المسيب إلى أبي صالح السمان إلى أشباههم قال كذا وكذا، هذا يقال بعثر، قال أبو صالح كذا، قال سعيد المسيب يعفق كذا، هذا يسمى بعثر. فإن رفعه إلى النبي إلى مرسل، رفعه قال رسول الله هذا مرسل، وإن قال حكى النفس هو من تقيه

بعد التفتيش يتبين الأمر، بعد النظر من الإمام المحدث يتبين لك الأمر، وقد يتضح له الاتصال وقد يتضح له الانقطاع بالنظر إلى كل الروم عن شيخه لم يلقه سواء كان الصحابي أو من دونه يكون منقطع. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كان على في المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كان على في المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإثبات الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. نعم، ظاهر الصالح يكون فيه ما رواه الراوي عن من لقيه ولم يسمع منه وعن من عاصره، وظاهر الاتصال إلا بعد النظر والعناية والتدقيق. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد عن السلحات كل يسمى المتصل أبدا من قيد المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتصل المطلق فلا يشمل المتصل النبي والرسول والصحابي. لكن إذا قيل هذا حديث المسند فالراجع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعاصر قد علم الحديث إذا قال هذا حديث المسند يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم اصطلحوا عليه. نعم. وأبعد ابن لا يقول هذا حديث مرفوع. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. يصدق على هذا، هذا من باب التسامح بالعبارة. المسند المرفوع يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. مع غض النظر عن سنده، هناك عبارة في ظهور المسند أو لا، لأن المراعاة السند. وبكل حال هذه عبارات مزلات الأمن في هذا التفصيل على كلا الأقوال، على جميع الأقوال الأمن على التفصيل. المحدث ينظر ويتأمل ويعتبر الأسانيد اشتبرها حتى تسلم، فإذا أدرها ولاحظها وسلمت صار حديث مستدل متصل صحيح، وإلا تبين له قد يكون منقطع قد يكون معضل قد يكون موقوف بعد العناية حتى يتبع الأمر. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إن قل العدد لا يسمى العلو، إذا قل عدده قل عالي سند عالي، قل العدد وإذا كان صحيح سمع العلو مع الضحك، وإن كان في ضعف على لله مع ضعف كان يقال مالك عن ماذا؟ عن عمر والشعر والشافعي عن مالك عن ماذا؟ عن عمر أن يسمعه قال كذا، هذا يسمى عالم. وإذا رواه الشافعي عن آخرين من الإسناد الرباعي الخماسي هذا نادر. فالأول عن مالك عن ماذا؟ عنه هذا عالم. وأولاد الشافعي الثاني عن فلان عن فلان عن فلان أربعة أو خمسة يكون نادر. ولكن العظة بالثقة والاستقامة في السند، فكم من نازل أصح من عالم. فقد رويه الإمام أحمد مثلا أو الشافعي بسند عالي لكن فيه ضعيف أو فيه انقطاع، وما يروي بسند نازل لكن من طريق الثقة المتصل، فيكون نازل هو الأصح هو الأمتع والأصح، ولا يبدأ من ذاك عالي وضعيف لا يبدأ لا قيمة. فإذا اجتمع الأمران عالي وصحيح كان ذلك أرقى. والثاني العلو من كان أستاذ المالك المالك المالك أستاذ العالي ما لحد قال له شيخ التابع التابع والصحابي يقول مالك الناس هذا غد ما يوفى الناس العلو هذا عالي فعلى شيء ما بينه بالصحاب إلا واحد من المالك والثوري مثل فإن احتضار من الله والأرجاعي بينهم بين الصحابة واحد بالنزول لحد له. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. هذا قال العلو النسبي كان يرمي مثلا بسند قليل إلى مالك، هذا علو النسبي بسند كثير إلى مالك قال أو الشافعي أو الأفلاس، هذا قال علو النسبي بسند إلى مالك ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خلال من يصل حتى مهالك الشافعي والثوري ونحو ذلك، وذوي مثلا عبد الله بن احمد او الطبراني برجال قليل الى مالك هذا علو النسب، وبرجال اكثر الى ثوري او الى فلان او الى مالك نفسه هذا علو، هذا نزول نزول النسب. وانما قوله وقد عظمت رغبه الانسان في جوفه رغبة في علو النسب يقول في السند مالك أو الشافعي أو أحمد، وهذا يدل على وهذا ليس بجيد ليس بجيد، والصواب الاشتغال بالشيء الذي يرجع فيه ثقة الرجال واستقامة الأسانيد هل ينبغي فيه العناية. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو للرجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظاهر التجويد وكلما قلت قلت. وهذا واضح إنما يراب الناس العلوم لأن قلة الوثائق فقلت له البعض من التدريس ومن الدفاع ونحو ذلك، كلما كثرت الوثائق جاءت أخطار التدليس وأخطار الانقطاع. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أبقى أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. هذا لا شك إذا كان النزول أوثق إثبات رجاله ثقات والاتصال فيه واضح هو خير من العلو الذي ليس كذلك. طريق الحديث من طريق خمسة ثقات متصل أفضل وأحسن من طريق ثلاثة لا تنزل واحد. وأما من رجح النزول مطلقا وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. ترجع النزول للتعب والبحث لا تجد شيء، انما العمده بما يتعلق بحفظ الرجال وثقتهم يطلع السند هذا مع البحث وهذا هو مع الاحتياج الاسانيد. وفيه اي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه اي الطريق التي تصل الى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد عن الإسناد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين المؤلف رحمه الله هذا أنواع موافقة وغيرها والنسبة فيه موافقة لشيخ المؤلف بأقل من الرواة الذين من طريقه كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا قد يروي المؤلف عن قتيبة وغيره فإذا روينا من طريق البخاري زاد العدد وإذا روينا من طريق الآخر نقص العدد أو علو النسبة ووافق لا في شيخ بعلوم النسبي من أي طريقة. وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق آخر من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو وإلا وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو قارنا العلو قارنا تثنية قارنا لا قارنا إيه؟ العلو لا عند المقارنة المقصود أن قد يستثل المحدث والراوي إلى شيخ الشيخ المؤلف بأقل من رجال بأقل من الرجال الذين هو الحديث من طريق المؤلف البخاري مثلا او مسلم فالبخاري من يروي عن قتيبة عن مالك فله غير انسان يرويه من طريق اخر من غير قتيبة عن مالك بطريق اقل لرجال اقل فيهم بدل انه روى الحديث من طريق اقل من غير شيخ المؤلف من شيخ الاخر. نعم هذا يعلم الناس في النزول يجيء في الصحيح لا لا لا من علوم الحديث وعلوم الاسانيد والا العمده على الاخر والاتصال اذا كان السند العالي اضعف والسند النازل اقوى فالعمده على الناس يعني الاسماء في هذا على ثقه الرجال حفظهم واتصال الاسانيد وسارتهم من العلل فسند الخماسي سليم افضل من سند الرباعي او الثلاثي نسب سليم. واكثر ما يعتبرون الموافقه والبدل اذا قارن العلو والا قسم الموافقه والبدل واقع بدونه. وفيه اي العلو النسبي المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بعينه يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وهذا يقع أيضا فإن قد يروي النسائي أو أبو داود أو غيره سند حديثا بسند في الرجال فيأتي من دونه يروي بأقل أو فمثله المساواة وبأقل أعلى كما تقدم. فإذا رواه النسائي من طريق 11 مثلا من شيخه النبي فقد يأتي من دون النسائي المسافة القدم الرابع فيرويه من طرق مشايخ معمرين برجال مثل رجال النسائي 11 فتأخر زمانه مع هذا وقع النسائي في هذا الحديث في عدد الرجال وهذا يقع كثيرا. نعم. وهذا من باب علوم الإسلام لا تعلق له بالصحة والضعف، إنما هم من باب علوم الإسلام التي قد تقع المتأخر بعد المتقدم فيساويه مع تأخره. نعم. الإسناد الذي كثر رجاله في عام أكثر فيكون إذا كثر الرجال صارت العلل أكثر والآثار أكثر، ثم كثر الرجال قد تكثر الآثار في السنة. هذا عشان آخر ما تعلق بالصحة والعافية يكون ينقب على الرجال هذا يجر عليه إذا أراد بذلك معرفة الصحيح والضعيف، أما مجرد تنقب على نفسه يجعل فيها هذا شيء ما لك بأهمية إلا مع النية الصالحة في قصد إيجاد الحديث الصحيح أو إيجاد الحديث الذي يسد الحديث الضعيف حتى يقول له طرق سد بعضها بعضا فيكون لها الأجر في هذا الأمر على تعب. وفيه أي العلو النسبي أيضا وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة وهي الاستواء ما تلمي بذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. يعني المصافحة أن يلتقي مع النسائي في تلبيه يرويه النسائي مثلا من أربعة رجال أو خمسة رجال وأنت تضيف تصل إليه من ستة وصلت حينئذ نزلت تلبيه النسائي لأنك نزلت أعلى من درجة. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو يقابل المهم صلى الله عليه وسلم يقابل علو النزول. تقدم ان العلو النسبي ينقسم الى اقسام الموافقه والبدل والمساواه والمصالحه كما تقدم، ينقسم هذا النزول نزول الروايه نزول الروايه عن هذه المنازل حسب المسانيد التي يرويها المحدث الموافقة والمساواة والبدل والإضافة هذا معروف عند الرواة. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. وإذا شارك في السن واللقي هذا يقال من رواة الأقران، لكن كلهم متقارب ولقاؤهما بمشايخ متقارب يقال لهم الأقران لأنه قد تقاربوا في السن واللقي للمشايخ كأصحاب الزهري وأصحاب ابن عباس وأصحاب مالك وأصحاب المتقاربين يقال لهم أقران. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبر فقريب أقران وروى كل منهما عن الآخر فالمدبر فيقال مدبر اصطلاحا لهم في يرى وقال عن قليل كل مع الاخر صار اصطلاحا يسمى مدبر مثل مشايخ الزهري وكلامه الزهري وكلامه الشافعي وكلامه مالك في يرى كل مع الاخر صار مدبر. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء. أما إذا روى عن من دونه هذا يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، إذا روى عن من دونه كان يروي عن بعض التلاميذ ومالك عن بعض التلاميذ وأحمد عن بعض التلاميذ فمن رواية الأكابر عن الأصاغر مثل رواية عمر عن ابن عباس هو الصديق عن أبي هريرة وعن أنس وما أشبه ذلك هذا من رواية التابع عن تابع التابع ابن أب عن ابن الوالد عن ابنه ابن عن ابنه. وفي عكسه كثرة وصار على تابع هذا هو الغالب هذه الطريقة ماشية وصار على تابع هذا الشيء المسلوق

لم يضر. ما كان في قدمين لم يضر سواء هذا أو هذا. فإذا كنت تروي عن زيد وعمر كلاهما لقاء لا يضر التلميذ وغيره من السنة يكون هذا الشيخ الذي روايت عنه زيد بن فلان أو زيد بن فلان أو عمر بن فلان أو عمر بن فلان ما دام في قدمه. نعم. الله. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا ينساد به أحدهما عن الآخر فباستفاضه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. أنا أقول استشبهها لابد من نظرها شدة اتصاله لأحدهما واجمائه للأكثر يغلب على الظن أنه عن فلان. إذا كان فتبين اتصاله بأحدهما أحد السيدين أو أحد الشيخين فأجل. أما بكون شيخا له غريبا له أو لأسباب أخرى لعلكم يتبين عن صاحبه ويعرف أن الشيخ وفلان شيخه وفلان لأسباب تتأكد عنده يجب له تمييز هذا من هذا. الله. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. ويكون الحديث إليه معلوم ما كان أحدهما ثقة والثاني ليس بثقة واشتبه الأمر يكون حديث معلوم لا نحتاج حتى يتبين ويتبين من هو الثقة أو ضعيف. الله إليك. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. هذا قد يقع إذا جحد الشيخ مرويه ما رويت هذا الحديث لازما لا يقبل هذا الحديث لان الشك في سحابه واذا كان ثقتين. فقال بعض اهل العلم يقبل اذا كان ثقتين لان الشيء قد يكون ينسى ويلزم بالعلم الروايه فاذا كان ثقتين فالصواب انه يقبل وان قال ما رويت ما راى الحديث لان الانسان غالب عليه النسيان. أما إذا نسي فلا إشكال إذا نسيت فلا يضر الله بك فإذا روى الزهري عن سعيد سيب وعن غير فقال سعيد أنا ما أذكر من هذا الزهري هذا فالزهري مقبول والصحيح حتى ولو جزم سعيد يعني ما حتى لأنه قد ينسى وهكذا أشباهه هذا يقع من السبيل والشيخ. فإذا كان جميعا ثقتين فإن تصرع بالنساء لا يقع وإن جزم ولا تصرع بالنساء هذا محل البحث فالأقرب والله أعلم والأظهر أنه يقبل ولو لأنه يحمل الشيخ هذا على النسيان. الله يسلمك من قبل قصر بعد أنا من قبل قصر بعد أنا من قبل قصر بعد أنا من قبل قصر بعد أنت أعرف من رواية من قبل قصر بعد أنا من قبل قصر بعد أنا من قبل قصر الله يسلمك. أو كان جهده احتمالا كأن يقول لا أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث حيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي الصدقة وعدم علم الأصل لا ينافيه في قبل الفرع تمنع الشك وهذا طبيعة من عدم الشك النسيان معقول مدة مع المشاغل مع

وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. قد تقع التسلسل في معظم الإسناد هو في الله، هل مسلسل في بعض الإسناد هذه مسلسل الأولية، يقول الشيخ حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. لا قالوا يا الله إذا المسلسل ضعف قوله صحيح، هذا يحتاج تأمل، حكم عليها صعب إلا بالتكبر. نعم. وصيغ الأداء المسار إليها على ثمان مراتب، الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة. هذه السياق الأداء كما السياق تعطاها المحدثون السياق همان أولها وأصلحها أن يقول حدثني وسمعت، هذه السياق الأولى حدثني وسمعت وكان وحده. الثاني حدثنا وأخبرنا سمع غيره، فهي قرئ عليه وأنا أسمع، هذه دونها لكنها فيها سماع صريح. وهذه كلها من صيغ الأداء المعتادة بين المحدثين، فأخر يقول حدثني سمعت فلانا ثاني وحده، وتركوا أحدثنا خبرنا علمه غيره، قالت يقول قرئ عليه وقرأت عليه. نعم. وصيغ الأداء وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة. أنبأني ما أخبرني، لكنها قد يظن بعض الناس أنها زيادة لهذا صارت أضعف، وإلا فيه معنى عند الأولين معنى أخبرني وأنبأني واحد درجة واحدة. قال البخاري رحمه الله أنبأنا وأخبرنا وثالث واحد، لكن عند المتأخرين قال لهم للإنباء سلاح الزيادة وإلا بالصواب أن أنبأنا من أخبرنا. ثم ناولني وهي الخامسة. ناولني يعني اعتكاف، ناولني تستهدف في الحديث، ناولني أحسن مني نفعه إلي. ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة. شافهني بالإجازة قال جاء أخبره كلام قال حدث عني هذا الشيء. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم كتب لا شاء فهلا كتب إليه في البخاري، كتب إلى فلان روى عني روى عني كتابي فلان أو روى عني القراءة أو ما أسمع يكتب له من هذا أو يكتب يكتب زيد الأمر عني وقد رويت عن فلان كذا وكذا فروي عني. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. هذه السامعة وهي أضعفها عن عن فلان عن فلان، لأنها تحتمل السماع وتحتمل السماع وعدم السماع، وأن روى عنه ذنوب من دون سماع بدون بواسطة، لكن تساهل بعلم الواسطة، ولهذا صار عن وقال وذكر فلان في أحد المراتب لأنها محتملة للسماع وعدم. فإذا قال زيد عن عمر قال ذكر عمر قال عمر هي محتملة، لكن زمان معاصر محمول على السماع، ذكر عن معاصر هو محمول على السماع إذا لم يكن مدلسا. فإذا قال مثلا طاووس عن ابن عباس أو قال ثابت عن أنس محمول على السماع، كل مدلس هذا محل الله في عبد الجبل عن جابر هذا محل الله. ما هو الرابط في قبول الحديث معنى هل هو عدم السنه؟ هل هل